ليوان برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. الجدار. اهرب، احمل نايك واهرب، احمل صرختك الأولى هذيانك واهرب. جوع تابعك عبر سنين الغربة في الوطن المجهول، جوع سيلاحقك من أخمص رأسك للقدمين. اهرب، صوت يصرخ بي أن اهرب. لا تفتح باب العري وتقفز نحو الشمس، أمانيك سوف تلاحق يعبث فيها الجراد، ثم تكوم مثل الورق الأصفر، ثم سترمى كالشيء التالف للتصنيع، ويزفت فيك الشارع لتدوس كرامتك الأقدام. جراد يلف الأماني، جراد يعبئ كل النوافذ، فاهرب اهرب، أوقف مد نزيف الوجع الكوني الوعي واهرب. سيزيفو ليس إلها من يحكم أنك شرير، بل شيطان وزيف كل التفكير أمام العقل الحائط والمبتز. يفتح باب الحلم، أنقاض متلاصقة، أحجار تصنع جدرانا وتطبق نحوي كي أختنق أو كي يقتلني الهذيان. حجر، أب، سلطة يطلب منا أن نعبده كي يطعمنا. حجر يتأنق بالنظارة، يحمل قلما وهميا لا ينزف، يحمل غصنا منبسطا دجالا من زيتون، يمده نحوي فأرتجف. اصطفوا اصطفوا، يصرخ بي فأرتب نفسي، أقلم ظفر لغة الشرسة، وأحزم أفكاري بربطة عنق مستوردة أتقناها، وأساق إلى مقصلة من باب كتب عليه اسم شهيد. أجلس خلف المقعد، يبتسم الجالس قرب السبورة، وأنا أقطع أقساما متساوية ويزين بي سوار حذاء. حجر يتحرك، يلاصق كتف الحجر الأول، ألمس فتحته فيفرز أحجارا أخرى وصغيرة تسد الثغرات. حجر فوق الحجر الأول، تحت الحجر الثاني حجر، أنقاض تتراكم وترتفع حول الجدران. أسمع صوتا، أهرب، هذا وطني لا يكذب، أهرب، هذا أبي ومعلمتي وامرأتي وأبنائي، أهرب. جدران تتلاصق حولي، شيء يخرج من رأسي يتناثر يرتفع يكون سقفا من أحجار، وأغوص بكوم الطين برد يجلدني وصياط، جوع يحفر في أعماقي، أحذية تتسابق ترجمني، أسمع أصواتا متلاحقة، أهرب خائن خائن أهرب، جبن يصلبني أهرب خائن، أكوم كفي أغمض عيني وأجمع كل قواي من الداخل، أصرخ وأنا أضرب بالقبضة وجه الحائط، وطني. وطني، حاولت أمزق كل ملفات الحرمان لتبقى صورة حبي أنت، وتقيأت دما وأنا أكبت نفسي حتى أنسى زماني الضائع فيك، أتجاهل موتي العائش فيك. وطني، يا من كنت ألاحق نفسي كي أبنيه، حاولت رفعك للأعلى فسقطت أنا. وطني، بناه بنوه فترنح فوق بنيه وماتوا. صوت يصرخ في الأعماق، أهرب أهرب، وطني أهرب، أهلي أهرب، لغتي أهرب، وأبي أمي وأفراحي أهرب، يا ابن الكلب أهرب. وهممت بأن أمشي، هممت بأن أمشي، عزمت وقررت وصفعت تردد خطوي وخطوت لكي أمشي، فتفجرت من قنبلة وضعت للأعداء. أفقت، يغلق باب الحلم، وكان المتفق عليه بأن أفرح، ذهب الكابوس لكن الحلم تبسم منسحبا واجه، فالذئب الوالد أو صمتي يصرخ في وجهي يا فاشل، والطفل يمد لسانا حلوا للبابا، والباقي أفتح باب كتاب يجلدني البواب، والطلقة ترقد في المذياع، القلم جفيف الحبر، والورق الأبيض ممنوع. ذهب الآمر كسرت نظارته، ذهب الآمر كسرت نظارته، وبقيت أغصان الزيتون الباهت تجلدني، وبقيت أصيح كذئب أخرس، وذل الصوت الصادق يصرخ، أهرب يا ابن ال أهرب أهرب أهرب. ذهب الآمر، من علمنا كل شؤون الفلك البحر البرية، وتناسى دروس الحرية. يا سلام يا سلام. متابعي راديو فجر، أحلى مقدمة اليوم معنا الشاعر والقاص والباحث والصحفي والدكتور في الفلسفة الدكتور جمال طحان. مرحبا بك دكتور جمال طحان براديو فجر وببرنامجك ليوان. أسعد الله أوقاتكم جميعا، ونرحب كمان بصاحب العود المسك، يعني بدون عود الشعر ما بيصير، الأستاذ علاء نصري. أهلا وسهلا بك أيضا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم، تشرفنا بمعرفتكم دكتور. يا مرحبا. يا هلا. أعزائي متابعي راديو فجر، نحن عادة عند نختار كاتب أو مفكر بيكون في مجال واحد، بس قدامنا اليوم الدكتور جمال، يعني مثل ما في سيرته الذاتية ما شاء الله إنه هو دكتوراه في الفلسفة، ولكن أيضا معروف بالشعر، ليس بس شعر التفعيلي أو شعر الحديث وإنما بالشعر المحكي كمان، وهو قاص، ولو ميزة خاصة بالقصص، خاصة القصة القصيرة جدا، إضافة للبحوث واللي بنقول عنه خاصة الأبحاث بالفكر العربي المعاصر. وأنا ما بتخيل حاليا أنه الكواكبي بدون الدكتور جمال كمحقق أيضا هذه الميزة. دكتور جمال، أول شيء نقول رحبنا فيك وحكينا، وأنا محتار حاليا من أين النقطة نبدأ، وبالتالي رأيت أنه يكون المحور أول حول الفكر السياسي، والثاني حول كتبك وأعمالك، والثالث عن الحبيبي حلب، مو هيك حبيبي الحلب؟ نعم. طيب هلا الأسئلة بالنسبة بالنسبة لي أنا دائما بقول الفكر السياسي، بقول هذا المثلث السياسة والدين والثقافة، العلاقة بين السياسة والثقافة، السياسة والدين، الدين والثقافة، هالمثلث هذا كيف نقدر نحن نقدر نحاول في بلدنا ما يكون مثلث مثل مثلث برمودا كل ما واحد بيجي بمتصه بكرة. الواقع اللي عم نعيشه انه هذا المثلث متناقض، نعم، في الوطن العربي وفي دول العالم الثالث بشكل عام، نعم، وفي سوريا بشكل خاص ايضا، نعم. يعني دائما يحاول رجال الدين وليس الدين، يحاول رجال الدين ان يهيمنوا، نعم، على الثقافة وايضا يهيمنوا على السياسة، نعم، بينما السياسة تفعل الشيء نفسه، دائما تحاول أن تسطر الدين لصالحها، لذلك تستقطب جميع أصحاب العمائم الذين تستطيع أن تستقطبهم ليتحدثوا باسمها، ويصبح المعمم هو الذي يبشر، سواء كان بالتحرك السياسي أو برسم السياسة العامة أو برسم الثقافة أيضا، بينما الفقيرة البائسة المسكينة هي الثقافة، تبقى هي بين هذين القطبين، طبعا كما قلنا ليس الدين وإنما رجال الدين، وبين السياسة أو الساسة. من المعروف أن الساسة دائما يطغون، يعني من طبيعة السياسة أن تكون طاغية، أي شخص يستلم سلطة فالسلطة هي مفسدة. ما الذي يخفف من هذا الفساد هو ما يمكن أن نسميه، ما توصلنا إلى آخر تقنيات الحكم، هي الديمقراطية. هي ليست الحكم النهائي الأبرز، ولكن حتى الآن هي أفضل حكم ممكن لنستطيع أن نتخلص من الاستبداد الذي تمارسه السياسة أو الذي يمارسه رجال الدين. ولا أقول علماء الدين، لأن علماء الدين دائما يكونون مثقفين ومع الثقافة. يعني الحديث حول الثقافة وحول الأفكار التي يمكن أن تبثها الثقافة أو يبثها المثقفون وفي علاقتها مع السلطة، هناك مشكلة كبيرة. أنا لدي كتاب بعنوان المثقف وديمقراطية العبيد، أشرح فيه علاقة المثقف بالسلطة، واقترحت شيئا جديدا هو المثقف، حتى لا نقول مثقف. دائما عندما نتحدث عن شخص ونقول نحن المثقفين مثلا، فالطبيب ينزعج أو المهندس ينزعج أو المعلم ينزعج أنه أنا خارج دائرة الثقافة. أيضا من حق البائع المتجول أن ينزعج أيضا، لكل ثقافته. فإذا حللت المشكلة بأن كل الناس مثقفون، ولكنني أريد أن أميز بين المثقف والمثقف. المثقف هو الذي يقوم بفعل الثقافة، وهو وإن كان اقتراح جديد لهذه المفردة ولكن مأخوذ أيضا من اللغة العربية. فدائما نحن نتحدث عن معلم ونقول طالب، لماذا لا نقول معلم؟ يمكن أن نقول معلم ومعلم، وبالتالي يمكن أن نقول مثقف ومثقف. فالمثقف هو الذي يقوم بفعل الثقافة نتيجة المعارف الكبيرة التي يستطيع أن يخزنها وأن يصدرها بشكل جيد، بعيدا عن التعليم الذي تحول إلى تعليب. كلمة مثقف أو مثقف، هي ممكن يكون الإنسان مثقف ومثقف بآن واحد؟ طبعا لا يستطيع أن يكون الرجل مثقفا إلا إن كان مثقفا أولا. فالثقافة هي بداية، الثقافة هي فعل تلقي، وبينما المثقف هو الذي يستطيع أن يصدر هذه الثقافة للآخرين، وبالتالي هناك صراع دائم بين هذا المثقف وبين السلطة. هذا التعريف، هذا المصطلح، صداع المثقفين لدينا، كيف وجدته؟ هلا بعض تقبلوا، كان رحمه الله الدكتور نعيم اليافي وهو رجل معروف وباحث قدير، أول محاضرة قمت بها باتحاد الكتاب العرب في حلب وكان هو رئيس الفرع، رحب بهذا المصطلح وبدأ باستخدامه بشكل واسع. ولكن كما تعلم أي مفردة أو أي اجتراح جديد لابد أن يكون هناك دائما ضرائر أو منافسون أو أشخاص لا يريدون أن يكون هذا المصطلح من عند شخص محدد، لأنهم لم يطلقوهم، مع أنه منطقيا كما قلت إذا قلنا معلم ومعلم فمثقف ومثقف أمر دكتور، ضمن للحديث شردنا، أنا دائما أنت تقول الأقلية، دائما معروف نحن الأقلية بتكون طائفية أو دينية، أنت بالنسبة لك تقول الأقلية نحن المثقفين. نعم، المثقفون هم الأقلية في الواقع في كل دول العالم وليس في سوريا فقط. يعني هناك طوائف متعددة وهي طوائف وأديان متعايشة في سوريا ومعروفة، ومن كل الطوائف كان هناك أناس يناصرون الولد الأسد الذي بدأ بطغيانه منذ أن استلم السلطة، لأنه تعلم ذلك من والديه. هناك أشخاص من الطوائف المتعددة يناصرونه، وهناك أشخاص من الطوائف المتعددة أيضا يقفون ضد هذا الاستبداد. من إذن هو الأقلية الذي يقف ضد الاستبداد بشكل دائم؟ هم الناس المثقفون الذين يصرون دائما على أن يكونوا مع الحق وضد الاستبداد، وأن تنتشر يعني صفة المواطنة لكل إنسان مهما انتمى إلى أي طائفة كان أو ما كان مهما كانت مهنته. إذن هم الأقلية الذين دائما يحاربهم الاستبداد أينما كان، وهؤلاء الذين ينبغي علينا أن نحرص عليهم. دكتور، أنت بدراساتك الجامعية وأبحاثك بالفلسفة اللي بيقول إن عملت نقلة نوعية لفهم السلطة وحساسياتها وزيف شعاراتها. هلا قبل شوي حكيت بموضوع مهم جدا، انه الحكم الديمقراطي وليس الحكم الشكلي النهائي، وانما هو الانسب حاليا. نعم، حتى الان. هل نحن كسوريين حاليا ما نحمله من هذه الثقافه، هذه الفكر السياسي كما نقول، او هذه العقليه، هذه الارضيه مهيئه ان تحكم ديمقراطيا؟ طبعا، يعني هذا يمكن ان ينطلق على مسألة الفهم العام للإنسان. نعم. أنا في تصوري كل الشعوب متشابهة. نعم. يعني ليس هناك شعب يصلح للديمقراطية وشعب لا يصلح للديمقراطية. نعم. هناك في تركيا مثلا عندما قام الانقلاب، نعم، وفشل الانقلاب، نعم، قام الشعب وهب دفاعا عن ديمقراطيته ودفاعا عن صوته الذي منحه، نعم، لهذه السلطة. نعم. لا يريد أحد أن يأخذه منه. نعم. فقالوا بأن هذا الشعب هو شعب واعي. نعم. ثم أيضا عندما في البداية قالوا أن الجيش لا يقتل الناس، نعم، قلت لا، الجيش يقتل الناس. نعم. هناك حسب مفهوم العام الإنسان كما قلت هو واحد، هناك مجموعة ظروف محيطة هي التي يمكن أن تتحكم فيما يمكن أن يقوم به الإنسان. فالعسكر أو الجيش مهنته القتال. نعم. لا يتقن سوى مهنة القتال، فما حدا يبرك يقول لي والله هذا الجيش محترم هذا غير محترم. أنت عندما توجه أنت لقتال الخارج، إذن يجب أن تركز اهتمامك وسلطاتك فقط في قتال الخارج ضد الناس الذين يريدون أن يحتلوا وطنك. نعم. وأيضا الشرطة، يعني ليس هناك شرطة جيدة وشرطة ترتشي وشرطة، لا لا، هناك مجموعة كما قلنا بالسياسة العامة، لذلك نبحث عن ديمقراطية. الديمقراطية تستطيع أن تتحكم بالعسكر وتتحكم بالشرطة. نعم. الشرطي لا يستطيع أن يرتشي إذا كان هناك ديمقراطية وهناك من يراقب أعماله. أيضا حتى السلطة، رئيس الجمهورية أو الملك لا يستطيع أن يتحرك مدام هناك مجلس شعب فعلي وليس مجلس شعب تصفيق. إذن هناك مجموعة أمور هي التي تحكم الأمور. نأتي إلى دور المصطلح اللي عم بتقول إنه أنا عجبني، المثقف. إذن يجب المثقف أن يفهم هذه الثقافة لدى الجيش والشرطة كما فهمها الأتراك، يعني لدى الجيش ولدى الشرطة. نعم. لديهم مفهوم وثقافة الديمقراطية، وبالتالي عن شاب الشعب كان من أهم الأسباب التي كانت معيقة، عدا أن هناك أسباب أخرى، وجود الحشد الهائل الشعبي كان بإمكانه أن يطلق كما يشاء. نعم. ولكنه توقف. لا، الجيش حاول الجيش أن يطلق النار كما قلت، مهنته القتال، ولكن المشكلة أن قتاله تحول إلى الداخل بدل الخارج. من الذي أوقف هذا القتال؟ هو الشعب. إذن عندما خرج الشعب يدافع عن حريته ويدافع عن صوته هو الذي أوقف. نعم. إذن من هنا تأتي الديمقراطية التي تحرص على أن تبقى السلطة سليمة وفي أيدي من انتخبهم الشعب نفسه. نعم. يعني أنت تقول أن هل يصلح الجمهور السوري أو الشعب السوري؟ نعم. للديمقراطية؟ طبعا يصلح الديمقراطية. يصلح. الشعب السوري هو فهيم في كل المعايير. نعم. والمقاييس. نعم. أي سوري عندما يخرج سواء كان في الغرب أو الآن في تركيا أو حتى الباقين تحت سياط السلطة، دائما تجدهم مبدعون، يخترعون أشياء جديدة، يتحركون، ومعروف عن السوري أنه نشط. وأنا لا أقول أنه يتميز عن باقي الشعوب الأخرى، وإنما ضمن الظروف التي نشأ بها وضمن الظروف التي تحكمه والثقافة التي يتلقاها هو دائما فاعل، ويريد أن يخرج من هذا الطوق المحكم عليه منذ 50 عاما. إذن الديمقراطية هي تصلح لكل أهل الأرض حتى الآن، حتى نكتشف شيء آخر. طبعا الديمقراطية لها ثغرات، ولكن نحن نقبل هذه الثغرات لأنها أفضل شكل موجود حتى الآن، لم نجد أفضل منه لنستطيع أن نحافظ على حريتنا وعلى حقوق المواطن في أعتقد هذا رد كاف وشاف لكل من يفكر في ذهنه بأن الديمقراطية بعيدة عنا ولا تناسبنا، وإنما هنا اتفاق بأن الديمقراطية الشكل الحالي المناسب لنا، وإن شاء الله بدور المثقف والمثقفين سيتم بنشر إلى الجمهور الواسع. يعني لا يمكن أن تبني أنت الديمقراطية دون أن يكون لديك ثقافة، ودور الثقافة في هذا الإطار. طبعا دائما المثقف هو الذي يحاول أن يقوم بدور توعية الجماهير، توعية الناس. من الذي يحاربه؟ تحاربه السلطة الحاكمة، يحاربه المستبد. فالناس بشكل عام لديهم هذا الحس الديمقراطي أو المعرفة بالديمقراطية ومعرفة حقوقهم، ولكن المستبد هو الذي يحاول أن يقسو أو حتى أن يتخلص من هذه الأقلية المثقفة التي تزيد وعي الناس. فمن يحتاج إلى فهم الديمقراطية في الواقع ليس هم الناس، وإنما هم الحكام. ينبغي أن يخضع الحكام إلى دور الديمقراطية قبل أن يستلموا زمام الحكم. الدكتور، ممكن نختصر ولو بهذا المحور الذي لن نخلص فيه، أنه فهم السلطة والدولة ومفهوم الدولة، تعطينا فكرة للناس اللي عم يسمعونا شنو لازم تكون باختصار بسيط. كما قلنا، يعني ينبغي أن تكون الدولة ديمقراطية. كما قلت، السلطة دائما مفسدة. أي شخص يستلم سلطة فهي مفسدة له. حتى تجنبه هذا الفساد لابد أن يكون هناك من يقوم عليه، وهذا يكون بفصل السلطات بشكل دائم. ألا تكون منفصلة ومتقاتلة، لا، أن تكون هناك منفصلة عن بعض ولكن متكاملة في أعمالها. يعني لا تستطيع أن تتعدى سلطة على سلطة أخرى، ولهذا جيء بما سمي السلطة الرابعة، وهي سلطة الصحافة. التي هي بالطبع مشلولة في معظم البلاد العربية، وبخاصة الآن في مصر وفي سوريا. النخب القيادية وإعادة توزيع السلطة لها كالمثقف له دور في ذلك، في تشكيله أو في التأثير عليه. المثقف كما قلت هو يعيد ترسيخ الوعي بالإنسان وبحقوقه وبحريته. يعني ليس هناك، في الماضي كان هناك رموز، نقول هناك رموز وهناك ناس يستطيعون أن يحكموا، والآن يقولون طيب إذا راح بشار مين في عندكم؟ في عندنا كثير، كل إنسان صالح لأن يقود هذا البلد ما دام يحكم بقانون. الناس الأذكياء والفاهمين كتار، وأقل عامل أنا في رأيي يبز بشار الأسد فهما. وكما قيل بأن طفل صغير يفهم بالكمبيوتر وفي التقنيات الحديثة أكثر من بشار الأسد بكثير. فهذه حجة واهية سواء كان من الغرب أو من الموالين لبشار الأسد، بأنه والله ما في عنا بديل، ما في عنا قيادي. ما بدنا قيادي نحن، ما دام هناك قانون وهناك دستور وينبغي أن يمشي عليه هذا الرجل، فتستطيع أنت أن تصنع هذا القيادي. أي شخص نحن نحترمه، ولكن نحترمه بطريقة مختلفة عندما يصبح رئيس جمهورية. لماذا؟ لأنه يحمل بالإضافة إلى شخصه هيئة اعتبارية، ليس لأنه رجل مهم، ولكن هو مهم لأنه استلم السلطة. لأننا نريد أن نحترم هذه السلطة في سوريا، يعني نحترم رئيس جمهورية لأننا نريد أن نحترم سوريا. وليس لأنه شخص. عندما يذهب هذا الشخص يأتي شخص بديل مهما كان نوع اختصاصه، فإننا أيضا نعيد احترامه مرة أخرى بسبب هذه الهيئة الاعتبارية لهذه الدولة التي يجب ينبغي أن يحترمها كل دول العالم. أضم صوتي إلى صوتك دكتور، وخاصة أنه امبارح من يومين ضحكت كثير في قناة الجزيرة عندما صار اللقاء أو المسيرة المليونية في إسطنبول، وطلع رئيس الأركان وقال أنا تحت خدمة الشعب. ما قال أنا تحت خدمة أردوغان. الجزيرة علقت بترجمته، وما بعرف لو بجوز أنا تحت خدمة أردوغان، يعني أي تحت أمرة أردوغان. هذا المفهوم لازال عنا، المفهوم القائد لسه ما عاشش في ذهننا، رغم أنه هالمفهوم حتى في تركيا ما موجود. الناس اتجهت كلها باتجاه الشعب فقط. هذا هي دور المثقف، ونحن اللي عم نتمنى اللي عم يسمعونا أنه هم الدكتور وهو الأديب الدكتور جمال طحان، أنك تهتم بالإنسان وأهمية الاهتمام بالإنسان، الشعب والإنسان، بينما واحد منهم يكون عبارة عن موظف مثل ما نقول موظف لخدمة البشر. مشان هيك هالحكومة المؤقتة، هلا أريد أن أستعرض، هل هي وقت أن يكون عندنا حكومة مؤقتة، أم أنه يجب أن تكون كانت هيئة تنفيذية مثل منظمة تهتم في العامل الخدمي والصحي؟ هي لا بأس، يعني هلا الائتلاف يقال بأنه لم يقم بفعل أي شيء ونريد أن نحطمه وأن نأتي بديل عنه. هذا ما حدث مع المجلس الوطني السابق، فحتى الآن موجود ولكن همش وجيء بالائتلاف. نحن كسوريين ينبغي أن يكون هناك هيئات مختلفة تمثلنا أو تحاول أن تمثلنا لقدر الإمكان، فلابد أن يكون هناك ائتلاف، ولابد أن يكون هناك حكومة، هي حكومة مؤقتة ولكن نحن نسميها هي الحكومة السورية الفعلية، لأن تلك الأخرى التي يقودها بشار الأسد هي عصابة حاكمة وليست حكومة. فمهمة هذه الحكومة كما قال رئيس الحكومة أن تنزل إلى الأرض، أن تكون في الداخل وأن تؤدي خدمات جليلة. إحدى هذه الخدمات الجليلة أيضا أن تبني رأي عام جديد كما قلنا حول القيادة، يعني هلأ القائد الأوحد الملهم الذي لا يمكن أن نعيش بدلا عنه، هذا مفهوم خاطئ ينبغي أن نتخلص منه تماما. وأي شخص ينتخبه الشعب ليصبح رئيس الجمهورية ينبغي أن نحترمه بما يجب بوصفه هيئة. تحدثت حضرتك عن أردوغان وعن الشعب التركي، نحن احترمنا تركيا جدا بوصفنا أقلية وكأنهم هم أقلية ثقافية، كلهم أقلية ثقافية طبعا، أقلية بتفهم النخب. فبين عنا أنه الشعب التركي هم أقلية، ليش؟ أنه هم كمية كبيرة منهم يفهمون دكتور، بس فدائما يحترمون العلم ولا يحترمون الشخص. العلم عندهم ثقافة ثابتة من قبل، ولكن يجب أن لا ننسى دور المجتمعات المدني، السيتيكات بيقولوا عنه كان إلى تنظيم ودور كبير في تنظيم الشعب حتى في الساحات الديمقراطية اللي موجودة، وكان إلى دور حتى في كتير مهم ربما في ساحة الديمقراطية ما انتبهتوا عليها، في منع المتسلقين بالظهور إلى المنصة. في يوم من الأيام كان بعض المتسلقين اللي بيشبهونا يعني بده يطلعوا يحكوا كلام، قالوا القيادات المجتمع المدني قال إذا هدول طلعوا ما رح نحسن، ما بدنا نكمل، وبالتالي ظهور المجتمع المدني قوي جدا. ممكن نحن نستفيد هذا عن طريق المجتمعات المدني، نقدر نزيد الوعي الثقافي لدى جماهيرنا، هذا التصور طبعا. نحن المجتمع المدني كان يعني تهمة عندما أكتب مقالة رئيس تحرير يريد أن يكتب تقرير عني فيقول هذا مجتمع مدني، يعني وكأنه هي حزب خاص وكان يريد أن يقلب الدولة، فوبيا التنظيم، كان يخوفنا من كلمة تنظيم أو مجتمع مدني. فلذلك نحن في جمعية الأهليات في جمعية العاديات سميناها جمعية أهلية، لم نسميها مجتمع مدني، علما أنها مجتمع مدني وهي تبني وتحافظ على الآثار وتحافظ على التراث، ومثلها جمعيات كثيرة مهمة وأهم من ما يقوم به رئيس الحكومة في السلطة السابقة. دكتور جمال، على هذا المحور عن الفكر السياسي، مهندس صوت عم يطلعني لبيما يجهز عوده للأستاذ علاء، كفاصل نرتاح شوي ونبدأ بالقسم اللي بيحبه أنا، هو عن الإنسان والأديب جمال طحان. إن شاء الله. متابعي راديو فجر، نحن حاليا عدنا مع الدكتور جمال والأستاذ علاء مرة أخرى، والمحور الجديد اللي راح نحكي فيه عن أدب الدكتور جمال، وهو ألقانا في البداية قصيدة اسم الجدار، وعن الأستاذ علاء كنا استقبلناه في الحلقة الماضية، وعند ساوى معرض في حلب اسمه كمان الجدار. وقبل ما نبدأ في الأدب، أنا رايد أحكي شغلة، أنه في عالم التصوير في شيء اسمه النيجاتيف. النيجاتيف بتلاقي عند تطلع عليها الغامق بصورة حقيقية بطلع كاشف، والكاشف غامق. وبالتالي بأدب الدكتور جمال، إن كان قصة وإن كان شعر، تنطبع بالذاكرة بالذهن الصورة اللي هو اللي بده إياها. وبالتالي القصيدة اللي سمعناها قبل شوي، وخليها دردشة العود شوي بسيطة معك في، أنا بدي أحكي دكتور جمال عن القصيدة بعض الكلمات اللي استوقفتني. مقصلي وشهيد. يعني عادة الشهيد بالبيت الشعر اللي عم نسمعه نحن بيكون عم يحارب، بينما هون بنشوف كلمة المقتلة أو المقتلة بتكون عقوبة لإنسان، وبالتالي هالصورة اللي بتدخل بالذهن إنه تعطي للإنسان في ذاكرته الكلمات يعني بمعنى آخر، أنا شهيد بس حتى أعاقب بس عم بروح شهيد. هالقصيدة اللي كان في كل بيت منا كأنه هي عبارة عن حجرة عائق لسد لجدار لهالشخص اللي كان عم بيحلم واللي بيفيق من حلمه بلحظة معينة، بتحس انه هو في صراع داخلي بين حب الوطن وصراع للحياة. كلمة اهرب انه عم بقول له لواحد انت اطلع من هالمجال، كأنه هذا النظام الظالم الغاشم عم بقول لك اهرب من بلدك وانت ما بدك تترك بلدك رغم كل الآلام والعنف اللي عم يصير. هالقصيدة امتى كتبتها؟ هذا السؤال الأول. قصيدة قديمة. ها. يعني 20 سنة. إذن هذا استمرارية للقهر والفساد والتسلط اللي أنت حتى قلت مرة فيه وبتذكر بقراءة لمجموعتك القصصية أيام زمان إنه أنا ردت أتحكم في الناس، وبالتالي اخترت مهنة الصحافي لأنه الصحفي بيكون له سلطة يعني أمن مؤمن حتى أقدر أوصل هالكلام. لم أكن أريد التحكم بالناس وإنما أن أزيدهم وعيا. نعم. أن أشركهم في وعي وأن نعم. أتحاور معهم يعني. نعم. يعني في الواقع القصيدة تحكي الكثير. نعم. أنا منذ فترة كانت عندي أمسية شعرية. نعم. ألقيت إحدى القصائد المتعلقة بالاعتقال. نعم. كنت قد كتبتها منذ 30 عاما. نعم. كما تعلم أنا اعتقلت 2011 6 أشهر. نعم. فظنوا أنني كتبتها بعد الاعتقال. نعم. الواقع أنا كتبتها منذ 30 عاما. نعم. مهمة الأديب أن يقرأ أفكار الآخرين، أن يشعر بشعورهم. نعم. أن يحس بما يحسون به. نعم. ليس بالضرورة أن أمر بالتجربة نفسها كي أعيش ما يعيشه الآخرون. نستطيع أن أشعر بمعاناتهم. نعم. ولهذا تأتي الأفكار من هنا. لذلك نعم. الشعراء دائما يقولون أشياء يعني تنبؤية لما سيحدث. كثير نعم. من الشعراء يتنبؤوا بالمرحلة الحالية. نعم. قصيدة الجدار يعني عندما يحلم الشخص بكابوس نعم. مزعج ثم يستيقظ ليجد كابوسا أكبر. نعم. هذا يعني أن الواقع المعيش واقع سيء جدا، أسوأ من أي كابوس. فمشكلة التسمية أو ارتباط الشهادة أو الشهيد بالمقصلة في الواقع نحن غير السياسة، نحن نعلب تعليميا. فمن هذا الشخص يقصل من باب كتب عليه اسم شهيد، هذا يعني بأن المدرسة هي مقصلة. المدرسة هي التي تقصف أفكار نعم. الناس كي لا يعو هناك شيء في العالم اسمه الحرية. نعم. يجب أن يكون دائما تابعين لقائد ملهم. نعم. كما كمتلقي مندهش أنا يعني عند أخذ هالفاق من الحلم واتخذ قراره تنفجر قنبلي وهي وضعت للأعداء. يعني أنت رأسنا الصورة بتجي لعندك هون إنه القنبلة اللي نحن دفعنا عنها بالضرائب وبدمنا وأعطيناها، إنه نحن متوقعين إنه هذه القنبلة ستذهب لقضاء الأعداء وردهم، وإذا نتفاجأ نحن عند اتخذنا القرار ونضل بهالوطن فائق من الحلم ويضل فيه عم تتفجر عليه. نعم. يعني هو استشراف أما متنبيان تاني يعني هاي فكرة الجيش عندما يخون. خلينا نسمع قصيدة تانية وبرفقة الأستاذ علاء. مؤتمر، هذه قصيدة حديثة. حديثة. آخر ما كتبته نتيجة المؤتمرات التي يروج لها. نعم. وسخرية الناس منها فاستوحيت ما كتبته لها. نعم. قصيدة بعنوان مؤتمر. إن طغى الحاكم يوما وهو يفعل دائما لا تعيروه اهتماما، إن طغى الحاكم يوما وهو يفعل دائما لا تعيروه اهتماما، إنما نحن شعوب حتى في بحر الدماء لا ترى إلا سلامة. قاوم العنف بلطف وروية، من يلاطف مثل أنسام الربيع كي يحقق مبتغاه لن يلام أو يضام. كلما أوغل الباغون في طغيانهم سالموهم هاودوهم، قتلهم يبقى حراما. هكذا المفتي قال، نحن في النور نناشدهم يكفوا، إننا لا نهوى الظلام. لا تثوروا حتى لو جاروا عليكم، فقريبا يتعبون ولكم في التواريخ عبر. إن تمادوا فتداعوا كي نقيم المؤتمر. كل يوم أرى ظل موتي مع الشمس يصحو كسولا، يتهادى فأرتديه. إن يكن موتنا لعبة في يد الباغي، فإن في يد المظلوم دوما مؤتمر. لا تقولوا يقتلون الحياة ويرمون الكواكب بالبراميل كالمطر، يقلعون العيون من محاجرها والأطراف من مهاجعها، يحرقون الشجر. ارجموهم بعنف الكلمات الصاخبة البديعة، أقلقوهم بالإدانة، واستنكروا بكل ما أوتيتم من براعة الوتر. أقلقوهم بالإدانة واستنكروا بكل ما أوتيتم من براعة الوتر. أغرقوا الفيسبوك بآلاف الصور، صرخوا بالأغاني، واجوهم بما جاء عن النبي وبما قال عمر. في الصبح والمساء، في الصبح والمساء، في الصيف والشتاء، أسرعوا وأقيموا لهم مؤتمر. ليكن مؤتمرا وراء مؤتمر، وعززوا اللقاء بالرجال والنساء، بالكلام والأقلام والأفلام والخبر. قولوا لهم قتلتم الأشجار والنعاج والبشر، فاتركوا الحجر. اتركوا الحجر، اتركوا للبقية أطلالا للبكاء مثلما تصطف على أعلافها جموع البقر. حين فكرت باحتمالات الفجيعة والخطر، لاح لي واضحا كالقمر، لا تنجلي الغيوم إلا بمؤتمر. كانت الحكومات تحاصرنا، كانت الحكومات تحاصرنا، صارت كل غواني الكون والساسة في بلدي، وكل فصيل يحمل سيفا فأين المفر؟ لكل نبي ومرشد وقائد، فأنا يرى في الدروب مكانا ذاك الذي نسميه المهدي المنتظر. أرتب الآن نفسي وأمعن النظر، أرتب الآن نفسي وأمعن النظر، لعلي أجمع كل دعاة السلام وخلف سور قلعة صلاح الدين، كما فعل في مصر ذلك الباشا المفتخر، أقيم لهم حفلة ومؤتمر. دكتور، عادة المؤتمرات للبناء، أنت حسينا هون المؤتمر للهدم. لا بالعكس، هذا المؤتمر للبناء. يعني عندما تجتاز كل الفاسدين فإنك تصلح. دائما أقول، أنا دائما تنطبع بالذاكرة كلمة مؤتمر، من كتر ما عم نسمع عنا مؤتمرات كتيرة، وكلها بتطالع مع كل أسف عبارة عن قرارات وبيانات، يا بتتوافق يا ما بتتوافق. أستاذ علاء، أنت بمعرض الجدار، وكنا سمعنا قصيدة الجدار، ولو رجعنا قليلا بسيط على المعرض، بهالقصيدتين إذا كانت شكلت عندك لوحة في ذاكرتك، شو بتقدر تقلنا عليها؟ والله أعطينا إياها كأنه شكل صورة، هيك بدنا إياها كصورة. يعني هي القصيدتين فعلا، يعني أنا حسيت بحلب فيه. نعم. هو موضوعنا الثالث حلب ما لا نعيفك نعتاق معنا وجدران حلب. نعم. يعني هذا اللي كان أنا كتير كان عندي هاجس حلب. نعم. وجدار حلب وشيء مميز كان. نعم. جدران حلب. لذلك لهالسبب أنا عملت معرض كامل عن جدار. نعم. وهدول القصيدتين فعلا أنا عشت حلب. نعم. نحن متمنى إن شاء الله هذا الجدار انزيله كما بالتسعينات انزال جدار برلين وننطلق من جديد إن شاء الله. دكتور الأدب والقصص والكتابات اللي عندك كتير كتير ومن كتبك إنه دراسات أعمال للكواكب كمحقق وفي عندك كتب قصصية وفي شعر. أنا بس بدي أوقف عند كتاب اسمه الخديعة الكبرى. ممكن تحكي لنا عنه شوي الكتاب؟ يعني إذا خلصت من محور السياسة المزعج. نعم حاليا نحن في محور الأدب. محور نعم. الأدب ذو شجون كثيرة. نعم. والأدب أيضا يعني يمكن أن نفصل به ليكون هناك فرق بين الأدب وبين الثقافة. نعم. أو بين الفكر. نعم. إذا دخلنا في كتاب الذي ذكرته حول الخديعة الكبرى. نعم. هو يدخل في باب الدراسات الفكرية. نعم. الخديعة الكبرى يتحدث عن الأوهام الصهيونية. نعم. ما هي الصهيونية والفرق بينها وبين اليهود. نعم. وما هو موقف الإسلام من اليهود. نعم. وما هو موقف الكنيسة من اليهود. نعم. وما هي موقف أبرز الشخصيات المعروفة في العالم من الفرق بين الصهيونية واليهودية. نعم. هناك فرق كبير. نعم. فأتحدث عن ذلك بالتفصيل. نعم. في هذا الكتاب. نعم. أنا ردت أحاول أنه في ولو في عملية الفكر ما بيبتعد عن الأدب إلا في فرق بيناتهم. ما نحكي على السياسة حاليا. لا طبعا هناك تداخل بين الفكر والأدب ولكن كل منهم كل منهما مجاله مختلف. طيب أنت بالنسبة لك أنا والأقرب لك طالما متشعب يعني بكل الأمور هلأ الأقرب إلي هو الأدب. نعم. يعني أنا دائما أشعر بنفسي بالكتابة الأدبية. نعم. سواء كان ذلك بالشعر أو بالقصة أو بالنثر. نعم. ولكن بالنسبة للعالم الآخر للناس الآخرين الذين يرون صورتي غير ما أراها أنا. نعم. فهم يروني باحثا دائما. نعم. يعني يتحدثون معي بوصفي باحث. أنا أتحدث مع نفسي بوصفي. نعم. أديب. طيب بالنسبة للكواكب كمحقق وباحث لكتبه عن الاستبداد دولة كقصص يعني استوحيت منه كقصص أو كقصائد شعرية. الكواكب لدي 5 كتب عن الكواكب. نعم. أحدهما صرخة الأسيان. نعم. ثم هناك دراسة وتحقيق للأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي ليس فقط تحقيق وإنما دراسة أيضا. نعم. فمن خلال اطلاعي على فكر الكواكبي وهذا العيش معه فترة طويلة. نعم. من خلال أفكاره نعم كتبت سيرة قصصية للناشئة. نعم. سيرة عبد الرحمن الكواكبي بعنوان. نعم. أبو الضعفاء. نعم. وهي السيرة التي فازت في جائزة الشارقة أبو ظبي. نعم. أبو ظبي بعام 2000. بعام 2000. نعم. أنت أخذت 3 جوائز وكلهم عام 2000. نعم. هي هي باب الصدفة ولا يكون وقتا انطلق الاسم دكتور جمال؟ لا يعني هذه مسابقة قديمة عندما خبرت بها. نعم. تقدمت إلى المسابقة وفزت. نعم. إذن يعني عرفت بها قبل تقريبا عام. نعم. بينما الجائزة الأخرى التي فزت فيها بالجائزة الأولى في الشعر في محافظة حلب. نعم. فهي المسابقة الوحيدة التي أقامتها محافظة حلب حتى الآن لم تقم غيرها. أقامت الجائزة فزت أنا وفاز بعض الأشخاص وعلى أساس أنه تسير بشكل دائم ولكن لم تقم المسابقة سوى مرة واحدة هذه بالشعر. نعم. وتلك في السيرة القصصية. أما على مدى 20 عام. نعم. فهي الجائزة التي فزت بها بجائزة مجلس المدينة. نعم. هي عن مجمل أعمالي. نعم. إن إذا عن عمل حوالي 20 عام وليس في. نعم. سنة واحدة وإنما. نعم. تم اقتراح الجائزة في ذلك العام. ما أردت أن أوصله بنقطة ربما لم تتضح الفكرة. أحيانا لدى الإنسان تكون فكرة معينة يريد أن يوصلها للناس ممكن بكتابة فكرية مباشر أو عن طريق القصص أو الشعر. نعم. هل تستخدم هذا الأسلوب أيضا؟ يعني توفيق الحكيم يعني كثير من مسرحياته أو قصصه بتحسها فلسفة بس مقبولة بالنسبة لنا. في قصصك هل استخدمت هذا الأسلوب؟ أنا في الواقع يعني في البداية تشربت الثقافة بشكل عام. نعم. فقرأت الكثير من الأدب والدراسات الفكرية والدراسات الفلسفية وفي علم النفس بشكل معمق. ثم أردت دائما أن أوصل ما أشعر به أو ما أفكر به للآخرين. فما هي الطريقة التي يمكن إيصالها؟ أنا لا أختارها. تأتي هي إما على شكل قصة أو على شكل شعر أو على شكل بحث أو على شكل كتابات نثرية. إذا لدي كتابات نثرية، لدي مقالات، هناك يعني كثير من المجلات. نعم. حوالي عندك 1000 مادة، يعني ليس قليلة. نعم. معظم مجلات العربية كنت أكتب بها. المحور هذا القصة بدنا ننهيه بس بمطول، لأنه أنا أردت أخصصه لأنه متميز فيه باعتبارك المنسق العام للقصة القصيرة جدا. نعم. والحمد لله هالسنة قدرنا نسويها في عنتاب، وأنت كنت من الناس اللي يعني من الناشطين حول هذا الموضوع، وباتفاق مع الأدباء الموجودين والمراكز الثقافية، ومنا كانت منبر الشام ومركز الفاتح والمنتدى الثقافي لغازي عنتاب. القصة القصيرة جدا، رسوخها بعرف أنه بالمغرب أكثر منه بالمشرق العربي. يعني هل يمكن أن نقول بأنها ستستمر أن تصبح ليس كديوان وإنما رقم واحد لدى الشباب؟ نعم، هي نوع من جنس السرد الأدبي جديد نسبيا على الوطن العربي. نعم. وربما على العالم أيضا، يعني كانت هناك قصص قصيرة جدا ولكن لا تسمى بهذا المسمى. نعم. فترسخت حديثا، لماذا المغرب يبرزون بها نسبيا؟ فهذا السبب قربهم من أوروبا. نعم. يعني حتى في الفكر وفي الفلسفة نجد لديهم مناهج مختلفة عن منهج المشرق العربي. نعم. لقربها من أوروبا، إذن هنا ثقافة مختلفة. نعم. ولكن لم تبرز في القصة قصيرة جدا في المغرب أكثر من المشرق، لا أبدا. نعم. يعني أشهر ملتقى هو ملتقى حلب للقصة القصيرة جدا في الوطن العربي. نعم. وهو الأهم وهو الأبرز. نعم. إذا فتحت على اليوتيوب أو على أي وسيلة من وسائل التواصل عبر جوجل فتجد أن حلب هي التي تسود، حتى مشاركي من المغرب العربي سموا حلب عاصمة القصة القصيرة جدا. نعم. القصة القصيرة شو الشروط الأساسية اللي فيها؟ يعني اللي ممكن في الشباب الناشئ عم بيسمعونا ممكن يعني هناك خصائص كثيرة، يعني أبرز من كتب فيها كان دكتور أحمد جاسم الحسين. نعم. دكتوراه في القصة القصيرة جدا، ويوسف حطيني أيضا فلسطيني مقيم في سوريا كمان كتب عنها. نعم. وتوالت الدراسات. فأبرز خصائص القصة القصيرة جدا وهي 7 أو 8 خصائص، أهمها أن يكون هناك تكثيف، التكثيف. نعم. دائما التخلص من الزوائد، أن تتحدث بكلمات أو بحروف كافية لإيصال فكرتك. نعم. تتخلص من كل شيء زائد، إذا عليك أن تكثف وعليها أن تكون مدهشة، لا ينبغي أن تكون عادية أو طبيعية. طبعا هذا يختلف كثيرا عن شيء اسمه نكتة. نعم. ليست طرفة وإنما هي مكثفة وتتميز بالدهشة. نعم. تستطيع أن تأتي بقفل مدهشة على نمط قصائد عمر أبريشي مثلا. نعم. يعني هي المقصود فيها المفارقة؟ لا، المفارقة شيء مختلف كمان. نعم. في دهشة، في مفارقة بين وصف شيئين مختلفين. نعم. هذه مفارقة، ثم تكون جريئة. نعم. لا ينبغي أن تكون سرد عادي، وإلا ما وإن و حين ذاك توصف بأنها نثر عادي وليس. نعم. قصة قصيرة جدا. نعم. تتحدث دائما عن فكرة محددة بجزء محدد نستطيع أن نأخذه من القصة القصيرة العادية. نعم. تتحدث عادة هذيك عن يوم أو يومين أو 3 أيام أو أسبوع. نعم. بينما هذه تتحدث عن موقف واحد فقط، عن لحظة، موقف واحد أو لحظة واحدة هي التي تعبر عن ما يريده القاص أن يقول للآخرين. وهناك كثيرون نجحوا في هذا النوع من الكتابة، ورسخت هذا النجاح هي الملتقيات. طبعا نحن سوينا في عنتاب الملتقى العاشر القصة القصيرة جدا. نعم. 10 ملتقيات على توالي انطلقت مدينة حلب. نعم. ودائما كانت هناك مرافقة للملتقى جلسات نقدية. نعم. تنقد القصص ويتحدث عن قصائص، قصة قصيرة جدا، وعن أحكامها بشكل عام، وهذا جعل الكتاب يبدعون فيها ودائما يخترعون أشياء جديدة. دكتور جمال، بعض الكتاب أنا ألاحظ يستخدمون الفعل المضارع خاصة في القصة القصيرة جدا، أجدها ثقيلة جدا. هل يمكن أن نستخدم الفعل المضارع؟ أنا أعرف أن الفعل الماضي هو سيد الأفعال يعني بالقصة. ليس شرطا، يعني إذا استطاع أن القاص أن يستخدم الفعل المضارع في مكانه تماما لا نستطيع أن نقلبه إلى ماضي. نعم. وتتميز القصة القصيرة جدا بأنها جمل فعلية. نعم. ليست سردية، لا تصف كثيرا، وإنما تتحدث عن فعل حركي بشكل دائم. نعم. وبالتالي إذا استطاع شخص أن يتحدث إليك عن حاضر يجري الآن، نعم، وبرع فيه، فهذه تصيبك بالدهشة قبل أن تصل إلى خاتمة القصة القصيرة جدا. حاليا نحن بنعرف، أنا ما أريد أن أوصله أنه تطوير القصة حسب الشروط الواقع الموجودين، يعني في عنا بعد أول، بعد ثاني، صار بعد ثالث، أبعاد أربع، يعني بالميديا بنقول يعني الله الأفلام كنا نشوفها الله ثلاثية الأبعاد، فصار رباعية الأبعاد أنه تسمع الصوت، خماسية الأبعاد أنك حتى يحسسوك بالشم، سداسية الأبعاد صار التذوق، يعني هي في الغرب اللي عم يصير. بالنسبة للقصة حتى نجذبها، خصوصا القصة القصيرة تحمل طابع، خصوصا بالهاتف بالموبايل ممكن نضيف إلى مؤثرات صوتية تلعب فيها بتأثر عليها، ممكن هالشي في حدا جرب؟ طبعا جربنا في الملتقى السابق، نعم، جربنا أن تكون هناك القصص تفاعلية، نعم، يعني نوع من التمثيلية بيني وبين إحدى المذيعات، نعم، فجربناها ونجحت، نعم، تحتاج إلى فقط إلى جرأة من بعض الأشخاص، يعني أنتم، نعم، في راديو فجر إذا أردتم في الملتقى الـ11 إذا كان هنا أو في حلب، نعم، إن شاء الله، إن شاء الله، فإننا نضفي هذه المؤثرات عليها، نعم، يعني مارست نوع من أنواع الخوف أو الرعب في إحدى القصص بمشهد شبه تمثيلي بيني وبين إحدى المذيعات، ونجح كثيرا. جميل. نستطيع أن نسمى هذا أيضا الأدب التفاعلي. أدب التفاعلي، يعني نستطيع أن نستفيد من كل الفنون الأخرى وكل التقنيات الحديثة ليصبح الأدب أقرب إلى أذكر أنه خلال قبل شهرين قرأت قصة قصيرة وكان اسمها الديك المجنون، وكان يجب أن يطلع يعني صوت الديك، نعم، وكان في المنتدى الثقافي في مدينة عنتاب، يعني وأنا جهزت بالموبايل صوت ديك، نعم، وبدأت ديكو بدأ أقول يصيح أو صاح، نعم، نقرت الموبايل وخرج صوت الديك. جميل. الملتقى كان شبه نائم فاستيقظ، انت كنت جيت متأخر بجوز ما سمعته، نعم، وبالتالي وأنا حضرت لك مرة بحلب بالموبايل سويتها، نعم، كمان نقرأ. وبالتالي الأدب التفاعلي ممكن نزل فيه الشباب، نسميه أدب تفاعلي، وبتمنى أنه هي دعوة أنه حتى اللي عم يسمعونا من الشباب يشاركوا. الأدب هو إيصال كلمة معينة ونقل الحالة الخاصة إلى العام، وبالتالي استخدموا الوسائل المتاحة لنا بحيث تطلع حلو، يعني نعم نعم. كنت في بعض الأماسي القصصية وأكثر من مرة سمعت، نعم، ذلك، نعم، أقول سأتحدث إليكم، سأحكي حكاية مرت معي قبل أن نبدأ القصص، نعم، فكنت أحكي الحكاية ويجي موبايل ورسالة وأستعرضها بعد أنه خلصت الأمسي. فأحد المرات أيضا كان هناك كسوف في مدينة حلب، نعم، وكانت هناك أمسي أدبية حضرها أيضا ولدي صور عنها، حضرها وليد خلاصي وكان مندهشا وهو ينظر إلي وأنا أتحدث، نعم، فجئت قلت الآن سأعتذر عن المشاركة في الأمسي القصصي وسأقول لكم لماذا سأعتذر. طبعا عبر 9 صفحات بيّنت سبب اعتذاري من المشاركة في القصة قصة، وكانت هذه القصة ورفقتها أيضا هاتف وتسجيلات هاتفية بين أشخاص يريدون أن يسرقوا القلعة، نعم، وأنا حسيت عليهم وهيك شيء. فبعد ما خلصت في مهندسين كانوا حضرانين في جمعية العاديات قالوا إيش هو جهاز التليفون اللي عندك اللي حسن تسجل فيه. بعدين في أدلاء في قلعة حلب قالوا طيب سرقوا القلعة شلون ما يشتغل نحن، يعني كلهم طالعين هن معتبرين ما حدث حدث فعلا وليس قصة. حلب، نعم، حلب وجميل جدا. ودكتور جمال، نحن حلب إلى زاوية خاصة ورح ننتقل بعد الفاصل. أنا ما بعرف أنه هي النغمة كانت لحلب. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الدكتور جمال طحان وفي الفقرة الثالثة من الفكر السياسي للأدب للفكر الأهم. نحن عنا حلب، أسئلة كثيرة عن حلب راح نبدأ فيها دكتور بسؤال: كيف كانت السلطة السياسية في حلب؟ انتقلنا إذا من الحديث عن شجون إلى الحديث عن الهموم المتراكمة الكبيرة وعن الحنين الكبير الذي نشعر به تجاه مدينة حلب بأهلها وأصدقائنا فيها. نرجو من الله أن من بقي فيها أن يبقى سالما وأن يحفظه الله. السلطة السياسية في سوريا بشكل عام تحالفت، أول شيء سلطة عسكرية تحالفت مع المتعممين أو أشباه رجال الدين، وأيضا حاولت أن تتحالف مع رأس المال. رأس المال معروف أنه جبان، وبالتالي كثير من رؤساء الأموال تحالفت مع السلطة السياسية، وصار هناك تبادل بالمصالح بينهما. بالنسبة لحلب، حلب أول ما عوقبت بشكل واضح بالتسعينات، بالثمانينات أولا ثم بالتسعينات، يعني بعد أحداث حماة، رأت السلطة السياسية بأن حلب على وشك أن تنتفض على هذه السلطة الجائرة، وبالتالي عاقبتها، فسحبت منها كل رؤوس الأموال الممكنة، جعلت التجارة والصناعة مركز أساسي في مدينة دمشق لتفرغها من محتواها. طبعا لم تنجح السلطة في شيء، رغم انتقال كثير من رؤساء من الأموال، من رؤوس الأموال ومن بعض المهن إلى دمشق أو إلى مدينة أخرى، بقيت حلب راسخة بصناعتها وبأدبها وثقافتها وبتجار حلب المعروفين وبحلب المدينة القديمة، وهذا السوق الكبير أطول سوق في العالم بعراقته وتقاليده. وبقيت بالرغم من محاولة السلطة أن تفسد التجار، بقي كثير من التجار يتعاملون بالكلمة، كلمتهم أكبر من سند وأهم من أي وثيقة أخرى. بنية المجتمع المدني الحلبي، يعني شو بشكل عام؟ أنت حكيت يعني تقدر شوية تفاصيل أكثر للنظام شو فعل فيه؟ حلب هي تتميز بالمدينة القديمة فيها، دائما هذا البناء المعروف ممكن نتحدث عنه بشكل خاص ومنفرد في حلقات خاصة. هذا البناء المتعشق القريب من بعضه، المتآلف الأليف، فكانت هناك دائما علاقة الجوار علاقة حميمية وعلاقة ممتازة. فالسلطة حاولت أن تفسد هذا المجتمع الحلبي بإدخال المتعممين عليه وبإدخال الأمن، طبعا هو المسيطر الأساسي على المجتمع الحلبي الذي أفسده بشكل كبير، وبالتالي أدخلت مجموعة قيم جديدة. يعني في الواقع السلطة جلبت بعض الناس كانوا يعملون معنا في وظائف مختلفة في أماكن مختلفة، حيث عملوا معنا وكانوا أناس رائعين. فأرادت السلطة أن تجعل بيننا تفرقة، يعني ناس اللي أجوا من القرداحة مثلا أو من أماكن متعلقة بالساحل، وحتى هن من الأخوة من الطائفة العلوية، بثتهم في مختلف مفاصل الدولة لتسيدهم علينا ولتظهر أن نحن ناس سيئين وهن ناس كويسين. في الواقع عندما جاء هؤلاء الأشخاص اكتشفوا أننا بشر وحميمين، فصاروا كثير منهم أصدقاء لنا. نعم. يعني استطاعت السلطة أن تفسد بعض الأشخاص ولكنها لم تستطع أن تفسد جميع الأشخاص. نعم. فهي عبر وسائلها العسكرية وعبر سحب رؤوس الأموال من مدينة حلب وعبر تغيير ديموغرافي قدر الإمكان، حاولت أن تغير ديموغرافيا، يعني فتحت بعض الشوارع وهدمت بعض البيوت القديمة. نعم. وبعض المساكن القديمة، وبنت أبنية للدولة حجبت قرية حلب. نعم. نعم. يعني كأنها فصلت بين جزئين، ومعروف أصبحت حلب حلبين تفصل بينهما سكة القطار. نعم. حلب القديمة وحلب الجديدة. نعم. حاولت أن تفعل ما بيسعها، ولكن بقيت الحميمية هي الراسخة في مدينة حلب، وبقي الحلبيون دائما حميميون ويحبون الآخر، يحبون الغرباء، يؤمون الغرباء. وحلب مشهورة بخاراتها التي تستقبل دائما. نعم. الضيوف، ومعروف الكرم الحلبي بالرغم من تندر بعض. نعم. المحافظات عليه، ولكن هذا في الواقع أمر مختلف تماما، وإنما بقيت حلب هي حلب حتى الآن، وحتى في فجائعها المتواصلة الآن. نعم. بقي الحلبيون يحافظون على تقاليدهم القديمة قدر أمكانها. نعم. الدكتور، أنا دائما قبل ما نكمل بهالقضية، وأنت في عدة ندوات حتى حول حلب، وكان آخر يمكن وقع حلب ووسائل الإنقاذ اللي عم تحكي فيها. نعم. قبل ما نحكي، أنه أنا دائما بتصور مدينة حلب هي الضحية دائما بالحرب العالمية الأولى، عن صار التقسيمات واقتطع من حلب نفسها، كانت عنتاب وإن كانت مرعش حتى كانت مرسين. ومرسين يعني مدينة حلب اللي كانت هي ثالث مدينة في الدولة العثمانية بعد اسطنبول والقاهرة، أول صدمة أكلتها هي حلب. وحاليا عم نشهد، رغم أنه الحمد لله في أخبار مفرحة بتجينا حاليا، أنه حلب حاليا أيضا تتعرض إلى نفس التقسيم الثاني. يعني إذا صار حاليا لا سمح الله في سوريا تقسيم، راح تأكل حلب نصيب منها. واقع حلب، وسائل إنقاذ، أنت سويت ندوة عنا، شو بتحكي لنا ممكن الوسائل الإنقاذ اللي بنقدر ننقذ فيها حلب حاليا، نشاطاتكم في هذا الأمر؟ يعني معروف دائما في العالم يوجد حاسدين. نعم. الذين لديهم قدرات ضعيفة وليست لديهم إرادة على. نعم. العمل وعلى مواصلة التطور، دائما يحاولون أن يقللوا من شأن الآخر أو أن يصدموه. نعم. وبالتالي بعض الأشخاص يحطمون التماثيل الجميلة. نعم. فحلب جميلة، هذا الجمال يزعج الآخرين. نعم. لذلك يحاول الحاسدون دائما أن يقسموها، أن يفسدوها، أن يفسدوا المجتمع فيها. نعم. يعني هذا السبب أنه هي جميلة وهم لا يتميزون بهذا الجمال. في الندوة الأخرى اللي قدمتوه فيها حلب وأساليب الصمود والمواجهة. نعم. شو كان بهالندوة اللي تحدثتوا فيها؟ يعني خلي بعض اللي ما حضروا الندوة يسمعوا. يعني تحدثنا بشكل عام عن حلب، واقع حلب الحالي. نعم. وما تعرض له من ضغوط. نعم. وهذا القصف العشوائي بالبراميل وبكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا التي يقصف بها سواء كان الأسد أو حلفاء إيرانيين أو الروس. نعم. أو حزب الله بلبنان للأسف الذين استوعبناهم. نعم. عام 2006. نعم. واسكنناهم بيوتنا. نعم. الآن يفعلون الشيء عكسه تماما. نعم. حول هذا الواقع المر. نعم. حاولنا أن نبحث ما هو الواقع وكيف نستطيع أن نخرج من هذه. نعم. المأساة. نعم. الكبيرة. التضامن هو الأساس في إنقاذ حلب، لا. نعم. بد أن يتضامن كل الحلبيين. نعم. بشكل عام مع بعضهم، وأن يشعر يعود شعور الشخص بجاره وبالآخر، وأن يكونوا يدا واحدة، لأن اليد الكف الواحد لا يصفق. نعم. وسيقضمون قطعة. نعم. قطعة، وبيتا بيتا، وشخصا شخصا، إن لم يكن هناك. نعم. تجمع. نعم. في الواقع بعد هذه الندوة، لا ليس بسببها، ولكن بعدها الذي حدث أن هناك مجموعة فصائل اجتمعت وحققت هذا النصر الكبير الذي نراه بفك الحصار عن حلب. نعم. وهو الذي نرجو أن يتواصل حتى تحرير حلب بالكامل. دكتور، حاليا في نقطتين مشان حلب، هي رابط أبناء حلب اللي عمال تسعى أنت وفي مجموعة ونحن منهم موجودين، أنه نعيد نشكل رابط أبناء حلب تكون كأساس من أحد أهدافها أنه هي تكون ذاكرة تجميعية. نعم. لوين نقدر نوصلنا بهالرابطة وشو هي أهدافها ورايدين لوين تصل فيه؟ رابط أبناء حلب يعني تضم كل الحلبيين وتضم كل من يحب حلب. نعم. وكل من يريد أن يحافظ على تراث حلب. نعم. مهمة أو مهام الرابطة هي كثيرة جدا. نعم. أولا لا يقتصر عملها على عنتاب، وإنما نعم. هناك مؤاخاة مع رابطة كنا قد أنشأناها في الرياض من ثلاثة نعم. أعوام. نعم. فهناك تآخي، وأي شخص حلبي في العالم سواء كان حلبي أو كان يحب حلب أو يحافظ على تراث حلب فهو يمكن أن ينضم إلى هذه الرابطة. إذن هذه الرابطة من إحدى غاياتها أن تحافظ على التراث الحلبي، التراث المادي والتراث اللامادي أيضا. كيف يمكن أن ينتسب الإنسان لهذه الرابطة؟ مجرد هناك طلب انتساب، يتقدم بطلب انتساب ويكون هناك عضوين من الرابطة يوافقان عليه. طبعا فقط أن يكون حلبي كما قلت، أو أن يحب حلب وأن يكون ذو سمعة جيدة، لا نحتاج إلى أكثر يعني من ذلك. مستمعي راديو فجر اللي عم يسمعنا ممكن يدخل على الموقع أو على صفحات الفيسبوك، على طبعا هناك مجموعة اسمها رابط أبناء حلب، يدخل على رابط أبناء حلب وراح يلاقي هناك بيان أو طلب انتساب، طلب استمارة، يعباها فقط ويرسلها، يعباها إلكترونيا يعني وبرسلها، خلاص ما في مشكلة. نعم. كمان من نشاطاتكم هي هالمجموعة اللي مؤازرة حلب اللي كانت اسمها غضب لحلب. نعم. ولوين وصلت الفعاليات فيها؟ الرابطة أنشأت يعني أقامت أكثر من فعالية، هناك نعم. بعض الندوات، وهناك الأمسية الحلبية التي نعم. أقمناها أيضا. نعم. وكما قلت الغضب لحلب شاركت به بشكل واسع. نعم. وكنا نجتمع يوميا نعم. من أجل الغضب لحلب لنوصل الرسائل إلى الداخل الحلبي. نعم. وأن نوصل رسائل إلى الحكومة أيضا. نعم. ما الذي يمكن أن تقوم به وما الذي يمكن أن تفعله. نعم. وكل شخص منا ما الذي يمكن أن يقدمه لحلب. نعم. رسائل إلى الجيش الحر ورسائل إلى الحلبيين الموجودين سواء كانوا في المنطقة الشرقية أو الغربية. نعم. وهي رسائل مطمئنة. نعم. تؤكد بأن الجيش الحر جاء ليحرر حلب ولا نعم. ليتعدى على أحد، ودليل على ذلك هو البيان الذي نعم. أخرجه الجيش الحر بأن الناس كلهم آمنون، دخل كنيسة آمن ودخل جامع نعم. آمن وتضل في بيته آمن. وبعد فك الحصار يعني فلتوا الشبيحة وخاصة في الحمدانية على السرقات. أيوه. فكانت هناك رسائل موجهة للجيش الحر الذي بالفعل قبض على كثير منهم نعم. واحتجزهم لأنهم يسرقون البيوت يعني نعم. لا هو فرصة للفلتان نعم. وهذا يفترض أن لا يكون، يجب أن يتعاون الجيش الحر مع الحلبيين الساكنين في مدينة حلب حتى الآن في المناطق المحتلة أو المناطق المحررة، يتعاون الجميع من أجل إنقاذ حلب ثم إنقاذ سوريا لتحريرها بالكامل، لنعيش في حالة ديمقراطية يشعر فيها المواطن بالأمان وليس بالأمن، بالأمان نعم. كما كنا في الخمسينات يعني، وكأننا نريد الآن أن نعود 100 سنة إلى الوراء كي نعيد بناء حلب العريقة المعروفة بالتاريخ نعم. والتي ذكرها أبو العلاء المعري وذكرها نعم. دانتي وذكرها فولتير، ذكرها كثيرون بالخير في نعم. كتاباتهم نعم. وهي طبعا مشهورة كما قلنا بالغناء وبالطرب وكان عبد الوهاب يأتي إلى هنا فقط ليسمعوا 2 أو 3 من الحلبيين، فإذا قالوا أوكي معناتها صار مطرب عالمي نعم. فكانت وما زالت تمنح شهادات في التراث اللامادي، وحلب مدينة كما تعلم عام 2006 كانت عاصمة الثقافة الإسلامية نعم. عام 2006 لما تحويه من معالم أثرية مهمة نعم. للأسف دمر بعضها نظام الأسد وسرق كثير منها نعم. وسرق من المتاحف الكثير، ولكن بإذن الله إن شاء الله بفضل الحلبيين والناس المخلصين الذين يحبون حلب سيتم استرجاع كل هذا التراث وإعادة بناء ما هدم منه مرة أخرى نعم. الدكتور نحن أشرفنا على نهاية الحلقة، ونحن إن شاء الله رح نصير حلقات منفصلة قريبا إن شاء الله نتحدث على كل محور ومحاور كثيرة. أنا بحب أنك كلمة أخيرة لأهل حلب، يعني بشوف تحب تقول لهم لأهل حلب بالذات اللي عم يسمعونا حاليا. نعم، أقول لأهل حلب في المناطق المحررة نعم. لقد فك الحصار عنكم، وها هي المساعدات بدأت بالتوارد، فاطمئنوا، الجيش الحر وكل السوريين المخلصين هم معكم. نعم. وستتوالى هذه الإغاثات. وأقول لقسم المحتل من حلب، افتحوا أبوابكم وبيوتكم للجيش الحر الذي جاء ليحرركم. يجب أن تكون حلب واحدة وليس حلبين، لابد أن تكون حلب واحدة رغم أنف كل المعتدين. فافتحوا قلوبكم واطمئنوا، لن يأخذ أحد منكم بيتا أو لن يأخذ منكم شيئا، ولن تكون هناك سرقات بعد أن رأينا فلول الشبيحة تهرب بعيدا، وضباط الجيش النظامي كما يسمى العصابة الحاكمة بدأ يهرب تباعا ويهرولون بالرغم من الإعلام الكاذب الذي ينطلق. نعم. من إذاعات وتلفزة النظام. يعني نحن رأينا بأم أعيننا كيف دخلت فصائل الجيش الحر على أماكن كثيرة، ويقول الإعلام النظام الكاذب بأنها لا شيء هناك والأمور مستتبة كما كان في بداية المظاهرات التي خرجنا بها. كان يقول الناس خرجوا ليستقبلوا المطار فرحين بها. نعم. لا يسعنا في نهاية اللقاء إلا أن نشكر الدكتور جمال طحان على تشريفه لنا في إغناء هذه الحلقة الجميلة والمميزة بمحاورها الثلاث، وكل محور كان عبارة عن حلقة. ألف شكر لك دكتور. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان، منبر الثقافة السورية. لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحريه.